إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ بعض العبارات التي نقرأها في القرآن الكريم والكلمات واضحة، ولكن أحيانا فيها جوانب قد لا تتضح. مثلا على سبيل المثال هذه الكلمة، قوله سبحانه وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. معاذيره معناها أعذاره، يعني الله سبحانه وتعالى يقول الإنسان على نفسه بصيرة، الإنسان سوف يشهد على نفسه وهو أدرى بها، والله يوم القيامة يقول: يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم. فهو سيشهد الإنسان على نفسه من نفسه. هنا يقول: ولو ألقى معاذيره، أي ولو اعتذر بكل عذر فإنه لن يقبل منه. يعني هذا هو معنى ولو ألقى معاذيره. لكن تجدون من كلام المفسرين أن معنى ولو ألقى معاذيره أي ولو أرخى الستور، لأن المعاذير كلمة يقول أهل اليمن للستائر، القماش الذي يستر ما بينك وبين الآخرين، يسمونه معذار، وجمعها معاذير. وإذا أرخوا الستر قالوا أرخوا المعاذير، فقالوا كأن الإنسان يرخي المعاذير، يعني الستر، بينه وبين الذنوب فيخفيها. فلذلك سمي العذر عذرا، لأن الإنسان يريد أن يرخي بينه وبين ذنوبه غطاء، فهو يعتذر، كما قال الله سبحانه وتعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. وقال: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. المعذرون من الأعراب هم الذين يعتذرون بأعذار كاذبة غير صحيحة. فإذا هذا معنى قوله سبحانه وتعالى: ولو ألقى معاذيره، أي ولو اعتذر بكل عذر فإنه لن يقبل منه. والتفسير الآخر: ولو ألقى معاذيره، يعني ألقى الستور بينه وبين ذنوبه يعتذر بها، فهو نفس المعنى في النهاية، أن معنى المعذار هو ما يعتذر به أو ما يوضع بينك وبين الذنب حتى لا يرى هذا الذنب. يعني يحاول دائما الإنسان يبرر أخطاءه ويعتذر بأعذار ولو كانت أعذار غير صحيحة، يريد بها أن يخفي خطأه وذنبه. فالله يقول في الآخرة: بل الإنسان على نفسه بصيرة، هو يشهد على نفسه بنفسه حتى لا يقول أن الذي شهد علي كذب علي. ولو ألقى معاذيره فإنها لن تقبل منه هذه الأعذار الواهية التي هو أول من يعلم أنها أعذار غير صحيحة. نسأل الله أن يفقهنا في معاني كلامه.